اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين، ربنا أحصهم عددا، ربنا اقتلهم بددا، ربنا لا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلهم عبرة وآية، ولا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع أبدا. اللهم اللهم لا تصرفنا من صلاتنا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مبرور، وسعي مشكور، وكن معنا في جميع الأمور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم رضنا وارض عنا، وإلى غير رحمتك لا تكلنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعل من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وأعظم لنا نورا، يا نور النور، يا نور النور، يا نور السماوات والأرض. إلهنا ها نحن ببابك واقفون، نسألك سؤالا واحدا، سؤال من خضعت لك رقبته، وذل لك أنفه، وذل لك جسمه، وفاضت لك عيناه، وفاضت لك عيناه. اللهم حرمنا على النار، اللهم اكتب لنا البراءة من جهنم، اللهم اكتب لنا البراءة من جهنم، اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، فاجعلها على النار حرام، فاجعلها على النار حرام، نحن وآباءنا وأمهاتنا ونساءنا وأبناءنا وجميع المسلمين والمسلمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا سامع نجوانا، سبقت بالقول تفضلا وامتنانا، فقلت يحبهم ويحبونه، والمحب لا يعذب حبيبا فحرم أجسادنا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا. أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.